أصدر رئيس الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون قبل أيام انطباعاته عن زيارة بلادنا، وذكر فيها أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تقفز على مر الأيام تحت القيادة الحكيمة للقائد المحترم كيم جونغ أون هي بلد وحيد في العالم يناضل ضد التعسف والاستبداد للإمبريالية الأمريكية.